بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل دراستنا لعلم العروض، وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق كلاما إجماليا عن البحور الشعرية، وتكلمنا بعد ذلك على أشهر هذه البحور وهو الطويل. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم على البحر الثاني وهو المديد. والمديد بحر قليل الاستعمال جدا، وبعض أعاريضه وأضربه أقل استعمالا من بعضها الآخر، لأن فيها شيئا من الثقل. ولذلك لو تتبعت دواوين العرب القديمة لن تجد لهذا البحر من الشواهد إلا القليل جدا، فهو بحر ثقيل في السمع شيئا ما، ولذلك يتنكبه أكثر الشعراء. وهذا البحر من نفس دائرة الطويل، وهي دائرة المختلف. قد ذكرنا آنفا معنى الدوائر العروضية، ومفتاحه بحسب هذه الدائرة فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل فاعلات فاعل. هذا هو ميزانه الأصلي المأخوذ من دائرته العروضية، أي فاعلات فاعل أربع مرات. لكن هذا البحر لا يأتي إلا مجزوءا، والمجزوء كما نعرفه الآن هو أن يسقط من صدر البيت ومن عجزه تفعيلة، أي تفعيلة من الصدر وتفعيلة من العجز، فهذا يسمى مجزوءا. فإذا سقطت هذه التفعيلة يصبح لدينا فاعلات فاعل فاعلات في الصدر، ومثلها في عجز البيت. ولذلك إن شئت حفظ مفتاح هذا البحر بحسب ما نظمه الحلي، فقد قال فيه: لمديد الشعر عندي صفات فاعلات فاعل فاعلات. هذا هو البحر المديد. المشهور عند العروضيين والمتفق عليه عندهم أن لهذا البحر أعاريض ثلاثة، واختلفوا في العروض الرابعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكل عروض منها أضرب كما سيأتي. العروض الأولى لهذا البحر مجزوءة صحيحة، مجزوءة، هذا قد ذكرنا شرحه آنفا، وصحيحة أي لم يدخلها شيء من الزحاف أو العلة. فإذا وزنها فاعلات، فاعل، فاعلات، ولها ضرب مثلها. مثال هذه العروض مع هذا الضرب قول الشنفر يرثي خاله تأبط شرا ويذكر إدراكه ثأره، يقول: فادركنا الثأر فيهم، فادركنا الثأر فيهم، ولما ينجم اللحيان إلا الأقل حلت الخمر وكانت حراما وبلأي ما ألمت تحل. نحاول تقطيع هذين البيتين أو بيتا واحدا منهما. قال: فادركنا الثأر فيهم ولما، فادركنا فاعلات. نحن الآن نعرف أن الحرف المدغم يفك إدغامه عند التقطيع العروضي. فادركنا فاعلات، أو لنقول فادركنا فاعلات، ثأر في فاعل، هم ولم ما، هم ولم ما فاعلات. ينجو من، ينجو من لح، ينجو من لح فاعلات. يانئل فاعل، للأقل، للأقل فاعلات. فهذه إذن، هذا تقطيع هذا البيت، ويمكنك أن تقطع البيت الذي بعده وهو قوله: حلت الخمر وكانت حراما وبلأي ما ألمت تحل. ومعنى قوله حلت الخمر هذا مشكل، لأن الشاعر جاهلي والخمر ما كانوا يعرفون تحريمها، لكن قال العلماء معنى ذلك أنهم عند المطالبة بالثأر يحرمون الخمر على أنفسهم، فيقول الواحد منهم: لا أشرب الخمر حتى أدرك ثأري من فلان أو من القبيلة الفلانية. فلما يدرك ثأره، فعندما يدرك ثأره تحل له الخمر عند ذلك. وهذا قريب مما يروى عن امرئ القيس لما بلغه مقتل أبيه في القصة المشهورة، فقال: ضيعني صغيرة وحملني دمه كبيرة، اليوم خمر وغدا أمر، لا صحو اليوم ولا سكر غدا. والشنفر من شعراء الصعاليك، وهم مجموعة من أفذاذ الناس في الجاهلية، لم يكونوا ينتسبون إلى قبيلة ما، وإنما كانوا يتجولون في البلاد ويضربون فيها ويغيرون على القبائل. وبعضهم أو جماعة منهم كان له شعر جيد، ومن المشهورين من هؤلاء الصعاليك عروة، الملقب بعروة الصعاليك، والشنفرة، وتأبت شرا، وآخرون. مثال آخر لهذه العروض الأولى قول المهلهل: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين، أين الفرار. والمهلهل أحد الشعراء المشهورين، المهلهل بن ربيعة وهو من قبيلة تغلب التي كان بينها وبين بكر في الجاهلية حرب طويلة، يذكرون أنها بلغت نحو 40 عاما، وهي المسمات البسوس، حرب البسوس، وسميت بذلك نسبة إلى امرأة اسمها البسوس، هي خالة أحد البكريين اسمه جساس. وملخص القصة، وهي قصة مشهورة، ملخصها أن كليبا من تغلب كان رجلا شديد العزة والمنعة والتكبر، حتى صار يضرب به المثل، فيقال أمنع من كليب وائل. فوقع في يوم ما أن جاءت البسوس لزيارة جساس، وتركت ناقتها ترعى مع الإبل، فوقع أن رعت ناقة البسوس مع إبل لكليب، فلما رآها عقرها، فصاحت البسوس وولولت، وحمي لذلك جساس وغضب فقتل كليبا. فهاج الشر حين ذاك بين الحيين والقبيلتين، ووقعت بينهما أيام طويلة، وكان المهلهل هو الذي يطلب ثأره من بكر. فلذلك يقول هذه الأبيات التي منها هذا البيت، وهو بيت مشهور جدا يتداوله العروضيون مثالا وشاهدا على هذه العروض من البحر المديد. يا لبكر أنشروا لي كليبا، تقطيعه سهل جدا. يا لبكر فاعلات، أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات. يا لبكر فاعلات، أين أي فاعل نالفرار فاعلات. وهذه اللام يا لبكر، هذه اللام ينقلون عن سيبويه أنها للاستغاثة، وجماعة من النحويين يقولون هي للمنادى المهدد، لأنه في الحقيقة لا يستغيث هنا، وإنما يهدد بكرا ويتوعدهم. هذه هي العروض الأولى. العروض الثانية مجزوءة محذوفة. مجزوءة محذوفة، مجزوءة أي كما ذكرنا آنفا، هذا البحر لا يأتي إلا مجزوءا، سقطت منه تفعيلة من الشطر الأول ومن الشطر الثاني. والحذف كما ذكرنا في العلل هو سقوط السبب الخفيف من آخر التفعيلة، فإذا سقطت يصير وزن البحر فاعلات، فاعل فاعل. ولها ضربان، ولها عفوا ثلاثة أضرب. ضرب مثلها أي فاعل كذلك، شاهده من الشعر قوله: فالهوى لي قدر غالب، كيف أعصي القدر الغالب. تقطيعه: فالهوى لي فاعلات، قدر فاعل. وهذا لا يضر، هذا من الزحاف الجائز في هذا البحر كما سيأتي آنفا، وهو الخبن. والخبن هو حذف الساكن الثاني من التفعيلة، فاعل تصبح فعل، وفاعلات تصبح فعلات. فإذا قدر فاعل، غالب فاعل. الشطر الثاني، كيف أعصي القدر الغالب؟ كيف أعصي، كيف أعصي فاعلة أعصي القدر الفاعل غالب فاعل. نعم، فهذا الضرب وهو قليل جدا، بل لنقل هذه العروض التي نتكلم عليها الآن بأضربها الثلاثة قليلة جدا، وهي أقل ما في هذا البحر من جهة الاستعمال. والعروض الثالثة التي ستأتي أكثر الأعاريض شيوعا، يتلوها العروض الأولى فالعروض الثانية. إذن هذه العروض الثانية يصعب عليك أن تجد لها شاهدا بأضربها الثلاثة في أشعار العرب. قلنا الضرب الأول فاعل، الضرب الثاني ضرب مقصور، فتصير فيه فاعلات فاعلات بتسكين التاء، ويمكنك أن تقلبها آنذاك إلى فاعلان. مثاله من الشعر قول الطرماح بن حكيم شاعر الخوارج: حب بالزور الذي لا ترى منه إلا صفحة عن لمام. تقطيعه حب بالزو، حب ب بز ز و، أعيد حب ب بز زو فاعلات. ريل الذي، ريل الذي فاعل، لا ترى فاعل، منه إلا، منه إلا فاعلات، صفحة فاعل، عن لمام فاعلان. هذا الذي يهمنا الآن، عن لمام فاعلان. هذا البيت للطرماح بن حكيم كما ذكرنا، وهو شاعر فحل على بدعته من شعراء الخوارج. والطرماح في اللغة معناه الطويل، ومن الطرائف أن الطرماح هذا كان مصاحبا للكميت، وكلاهما شاعر، وكان بينهما مودة عجيبة على ما بينهما من الاختلاف الشديد. فالكميت كان نزاريا متعصبا، والطرماح يمنيا متعصبا. والكميت كان شيعيا، والطرماح كان خارجيا. ومن المعلوم أنهما طرف النقيض في مسألة الصحابة، فالشيعة يغلون في علي رضي الله تعالى عنه وفي آل بيته، والخوارج يكفرون علي رضي الله عنه. ومع ذلك وقعت بينهما هذه المودة، أي بين الطرماح والكميت. وزيد على ذلك أن الكميت كان عراقيا كوفيا، وكان الطرماح شاميا بدويا، وبين العراق والشام ما بينهما من الاختلاف والتنافس ونحو ذلك. والكميت من الشعراء الفحول، وله قصائد تسمى الهاشميات عجيبة جدا في بابها، وجميلة في الحقيقة. الطرماح هذا قلنا من شعراء الخوارج، وهو صاحب تلك الأبيات الفائية المشهورة الجميلة جدا، التي يقول فيها: وإني لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفسي العام إحدى المقاذف، لأكسب مالا أو أؤول إلى غدا، من الله يكفيني عداة الخلائف، فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكف. وأمسي شهيدا ساويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف. فوارس من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالين عند التزاحف. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف. وهذه أبيات من غرر الشعر كما يظهر لك، تكاد ترى وأنت تقرأها تكاد ترى الشجاعة والحمية والأنفة والعزة تتجلى في هذه الأبيات. فالرجل من أهل البدعة لكنه شاعر فحل. فعلى كل حال استطردنا في بذكر كلامه هنا لنلطف شيئا ما هذه التفعيلات التي قد تبدو جافة لبعض الناس. الضرب الثاني قلنا هو الضرب المقصور. الضرب الثالث لهذه العروض الثانية أبتر، أي صار إلى فاعل، أو قل إن شئت فعل. فإذا فاعلات صارت في هذا الضرب إلى فاعل، وتقلب إن شئت إلى فعل. وهذا نادر جدا، هذا الضرب نادر جدا، ولذلك يتداول العروضيون فيه شاهدا مشهورا وهو قولهم إنما الزلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقاني. وهذا بيت تجده في كل كتب العروض تقريبا. والزلفاء اسم امرأة من الزلف، وهو صغر الأنف واستواء أرنبته. فيقول إنما الزلفاء ياقوتة أخرجت من كأس دهقاني، الدهقان المقصود به هنا التاجر. تقطيعه إن نمذل فاعلات فاء يا فاعل قوتة فاعل. هذه العروض، العروض نحن الآن في العروض الثانية وهي فاعل. إذا العروض قوتة فاعل، أما الضرب ففي الشطر الثاني. أخرجت من فاعلات كأسده فاعل قاني فعل أو فاعل، هذا هو الضرب الأبتر. ومما قلت في هذا الضرب قديما، غفلة القلب ممات له وحياة القلب في الذكر. غفلة القلب فاعلات بمما فاعل تن له فاعل وحياة الفاعلات قلب فذ فاعل ذكري فعل. انتهينا من العروض الثانية وننتقل إلى العروض الثالثة، وقلنا هي أكثر استعمال هذا البحر. العروض الثالثة محذوفة مخبونة فعل. إذن مجزوءة كما ذكرنا، المديد لا يكون إلا مجزوءا، مجزوءة محذوفة. إذن فاعلات بعد الحذف صارت فاعل، لأننا حذفنا السبب الخفيف من آخرها فصارت فاعل. ثم دخل عليها الخبن وهو حذف الثاني الساكن فصارت فعل. إذن مجزوءة محذوفة مخبونة فعل. ولها ضربان، أولهما ضرب مثلها أي مخبون كذلك. وعلى هذا أشعار في الشعر العربي، من ذلك اخترت منها قول أبي نواس لأنها أبيات جميلة، أذكر منها بيتين. لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره، فامض لا تمنن علي يدا منك المعروف من كدره. يقول: لا أذود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره. يقول المبرد في هذا البيت: ومثل هذا لو تقدم لكان في صدور الأمثال، يصلح أن يكون من الأمثال السائرة. تقطيعه: لا أذود الطير، لا أذود فاعلات طير عن فاعل شجر فاعل. هذه العروض: قد بلوت قد بلوت فاعلات مر رامن فاعل ثمره فاعل. وتقطيع البيت الثاني: فامض لا تمن علي يدا منك المعروف من كدره، فامض لا تم فاعلات نن علي فاعل يا يدا يا يدا فاعل. من نكل مع فاعلات روف من روف من فاعل كدره فاعل. وأذكر لك بيتا آخر من هذه العروض وهذا الضرب، وهو قول الشاعر: صار جدا ما مزحت به رب جد ساقه اللعب. ويمكنك أن تتمرن بتقطيع هذا البيت فلا أطيل به. الضرب الثاني لهذه العروض الثالثة ضرب أبتر، أي على وزن فاعل، وتقلب إلى فعل. ومثالها قول جذيمة الأبرش، وجذيمة هذا كان ملكا من ملوك العرب، من ملوك الشيرة في بلاد العراق، في عرب العراق، في المنطقة التي منطقة الأنبار وهيتا ونحوهما. وكان إلى ملكه شاعرا أيضا، وإنما لقب الأبرش لبرص كان به، فكانوا يتحاشون تلقيبه بذلك فيقولون له الوضاح أو الأبرش. يقول من شعر له: ربما أوفيت في علم ترفعا ثوبي شمالات، في فتو أنا كالئهم في بلايا عورة باتوا، ثم أبنى غانمين معا وأناس بعدنا ماتوا، ليت شعري ما أماتهم ما أماتهم نحن أدلجنا وهم باتوا. يقول: ربما أوفيت في علم، العلم هو الجبل، أوفيت أي أشرفت، ترفع عن ثوبي شمالات، شمالات جمع شمال، ويقال شمال أيضا، وهي ريح من أنواع الرياح. في فتو أنا كالئهم، أي في فتية أنا حارسهم، في بلايا عورة باتوا، البلايا جمع بلية، والعورة أي المكان الذي يخشى منه في الحرب، يخشى في الثغر أو في الحرب أو نحو ذلك، يخشى منه دخول العدو. ثم أبنى أي رجعنا غانمين معا إلى آخره، إلى أن قال: نحن أدلجنا، الإدلاج هو السير ليلا، نحن أدلجنا وهم باتوا. إذن الأبيات واضحة. أما تقطيعها فنبدأ بالبيت الأول مثلا، يقول: ربما أوفيت في علم، ربما أو فاعلات، فيت في فاعل علم فاعل، ترفعا ثو فاعلات بي شما فاعل لا تو فعل لا تو. دائما لا نحتاج إلى التذكير بهذا، في آخر البيت تشبع الحركة، ف تو كما لو كان بعد التاء واو، لا تو فاعل أو فعل. في فتو أقطع البيت الذي بعده لأن فيه فائدة، فأقول في فتو أنا كالئهم، في فتو ون، في فتو ون، فاعلات أنا ك. تنبه، هذا الذي أردت أن أذكره. أنا في التقطيع تحذف الألف لأنك فلا تقرأها، فتقول لا تقول أنا كالئهم، ولكن أنا كالئهم، أنا ك، فتقطيع أنا ك فعل. وبعض الشعراء قد يثبت هذه في التقطيع، يثبت هذه الألف، لكن المختار الذي عليه الجماعة هو حذفها. لئهم فاعل إلى آخر الأبيات، وتقطيعها سهل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه هي الأعاريض الثلاثة المشهورة للبحر المديني مع أضربها. وهنا نأتي إلى مسألة، وهي هل للمديني عروض رابعة مشطورة؟ كل الأعاريض التي سبق مجزوءة، هل للمديني عروض مشطورة؟ هذا محل خلاف عند العروضيين، هذه مسألة خلافية مشهورة عند العروضيين. قبل ذلك أذكر بعض الأبيات ثم ننظر كيف نقطعها أو على أي بحر تكون. يقول بعض الشعراء، وهي من أبيات ديوان الحماسة: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك، أمريض لم تعد أم عدو ختلك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك، والمنايا رصد للفتى حيث سلك. أبيات جميلة ولها جرس خاص جميل جدا، له وقع جميل في السمع. لنأخذ البيت الأخير مثلا: والمنايا رصد للفتى حيث سلك، والمنايا رصد للفتى حيث هلك، عفوا حيث سلك. هذه الأبيات إذا قطعتها تجدها على وزن فاعلات فاعل في كل شطر، أي والمنايا رصد فاعلات فاعل مع دخول الزحاف، خصوصا الخبن، الخبن وهو حذف الثاني الساكن، هذا كثير في مثل هذا الموضع. فإذا وزنها فاعلات فاعل، والشطر الثاني للفتى حيث سلك أيضا فاعلات فاعل. بعض العلماء من العروضيين يقول هذا البحر، هذا الوزن هو من مشطور المديد. والمشطور ما هو؟ ذكرنا آنفا المجزوء والمشطور والمنهوك. فالمشطور هو ما ذهب نصفه. فإذا أخذنا المديد وهو فاعلات فاعل أربع مرات وأذهبنا نصفه، كم يبقى لدينا؟ يبقى فاعلات فاعل مرتين. قالوا فهذا هو الوزن الذي نحن بصدده الآن، فاعلات فاعل مرتين، إذن هذا من مشطور المديد، وهو وزن نادر جدا ولا تكاد تجد له مثالا إلا هذا المثال من القديم من ديوان الحماسة، وقد تجد لبعض المتأخرين والمولدين شعرا في هذا الوزن. إذن بعض العروضيين يقولون هذا من المديد المشطور، فاعلات فاعل مرتين، وبعضهم يقول هذا من مجزوء الرمل. والرمل سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن وزنه المختار هو فاعلات ست مرات، فاعلات ست مرات. نظمه صفي الدين الحلي بقوله: رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات. إذن إذا صار الرمل مجزوءا يصبح لدينا في الشطر الأول فاعلات فاعلات، وفي الشطر الثاني فاعلات فاعلات. بعد أن ندخل على العروض والضرب الحذف، والحذف هو حذف هو إزالة السبب الخفيف من آخر التفعيل، يصبح لدينا فاعلات فاعل في الشطر الأول وفاعلات فاعل في الشطر الثاني. أكرر، نأخذ الرمل وهو فاعلة ست مرات، نجعله مجزوءا فيصبح فاعلات أربع مرات، ندخل على العروض الحذف وعلى الضرب الحذف كذلك فيصير فاعلات فاعل فاعلات فاعل. إذن هذا الوزن يصلح أن يكون من مجزوء الرمل. فإذا هل هو من مشطور المديني كما ذكرنا آنفا كما قاله بعض العلماء، أو من مجزوء الرمل كما قال ذلك آخرون من العروضيين؟ بعض العلماء يزيد قولا ثالثا فيقول هذا من تام المديد، ليس مجزوءا أصلا ولا مشطورا، بل هو من التام من البحر المديد، لكنه مصرع الأبيات. والتصريع ذكرناه وهو أن توافق العروض الضربة، ويكون ذلك في العادة في مطلع القصيدة، في أول القصيدة، كما في قوله متنقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حوملي. فجعل هذا التصريع أي أن تجعل العروض موافقة للضرب في أول القصيدة، وقد تأتي بذلك في القصيدة كلها فتكون القصيدة كلها مصرعة. قالوا فهذا مثلا هذا مثال على المديد التام المصرع. وعلى هذا إذا رجعنا إلى الأبيات التي ذكرنا آنفا يكون طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، يكون هذا الشطر الأول، هذا صدر البيت. ليت شعري ظلة أي شيء قتلك، يكون هذا العجز. أمريض لم تعد أم عدو ختلك، شطر آخر من البيت، وهكذا تستمر. فإذا يصبح لدينا من المديد التام فاعلات فاعل أربع مرات، لكن الأبيات فيه مصرع. لكن هذا فيه إشكال، لأنه يلزم منه الإتيان بشذوذ، وهو الإتيان بالبحر المديد تاما. والعرب كما قرره العروضيون الأوائل لم تعرف هذا المديد تاما قط. وأيضا يلزم عليه شذوذ ثان، وهو التزام التصريع في القصيدة. والأصل عند العرب أنهم لا يصرعون إلا البيت الأول كما ذكرنا آنفا. فإذا هذا القول بأنه من المديد التام فيه شيء من النظر. يبقى إما أنه من مشطور المديد أو من مجزوء الرمل. ولعل القول بأنه من مشطور المديد أولى، وإن لم يذكره المتقدمون كالخليلي والأخفشي وغيرهم من العروضيين المتقدمين، لعله أولى، لأن القول بأنه مجزوء الرمل يلزم منه الإتيان بالزحف بالعلة التي هي الحذف، فهو من مجزوء الرمل والعروض والضرب محذوفان. فعلى كل حال هذه مسألة خلاف بين العلماء، قد أميل شخصيا إلى أن هذا من مشطور المديد، ولا يلزم عليه كبير شيء، لا يترتب عليه كبير شيء، لأننا متفقون على أنه من وزن فاعلات فاعل. لكن هل هو من مشطور المديد أم من مجزوء الرمل كما قال الزجاج ومن تبعه من العلماء، هذه مسألة تحتمل الخلاف. إنما ذكرنا هذا لئلا يغيب ذلك عن الذهن، ولأننا نشترط في هذه الدروس أننا نلم مجملا بأهم ما يحتاج إليه طالب هذا الفني أي فني العروض. لم يبق لنا من هذا البحر إلا أن نعرف الزحافات، أي ما هي الزحافات أو العلل الجائزة في هذا البحر. فأولها الخبن، والخبن هو حذف الثاني الساكن، فيدخل في الجزئين، يدخل في فاعلات فتصبح فاعلات، ويدخل على فاعل فتصبح فاعل. وهذا الخبن كثير وصالح جدا وجميل في هذا البحر. هنالك جحاف ثاني وهو الكف، وهو حذف السابع الساكن، السابع الساكن من فاعلات، تحذف النون في آخره فتصير فاعلات، وهذا قليل، هذا الزحاف قليل. والزحاف الثالث هو الشكل في فاعلات، والشكل كما ذكرنا في السابق حذف الثاني والسابع الساكنين معا، فبه تصبح فاعلات فعلات، تحذف الألف وتحذف النون معا، وهذا أقل من الكف. فإذا بهذا الترتيب الزحافات المستعملة في هذا البحر هي بهذا الترتيب: الخبن أكثرها، والكف أقل منه، والشكل أقل منهما. وهذه الزحافات تجري وفق قاعدة المعاقبة التي شرحناها فيما سبق. ومعنى ذلك أنه إذا دخل الخبر تفعيلة فإن التفعيلة التي قبلها يجب أن تسلم من الكف، هذا مفهوم، لأنه إذا اجتمع الخبن في التفعيلة مع الكف في التفعيلة التي قبلها يصبح عندك ثقل، لأن تتوالى عندك أربع حركات، حركة تو من أو يعني الحركة من عفوا من نعم من من فاعلات، وهي التاء المتحركة تو، وبعدها ثلاث حركات فعل، فيصبح البحر ثقيلا جدا. لذلك يقولون إذا دخل الخبن تفعيلة تسلم التي قبلها من الكف، وأيضا إذا دخل الكف تفعيلة تسلم التي بعدها من الخبن، وهذا أيضا لنفس العلة لنفس السبب. وإذا دخل الشكل وهو الخبن والكف معا، إذا دخل الشكل على تفعيلة يجب أن تسلم التي قبلها من الكف والتي بعدها من الخبن. هذه قاعدة المعاقبة، ومن هذا في الحقيقة يحتاج إليه من يشتغل بهذا الفن، بفن العروض وفن التقطيع. أما من يريد النظم فأنا شخصيا أنصحه أن لا يتكلف كفا ولا شكلا، وعليه أن يكتفي بالخبن، فإنه جميل له وقع حسن في الأذن. أما الكف والشكل فلا أراهما، وأرى فيهما شيئا من الثقل، على الناظم والشاعر أن يتجنبه في نظمه وشعره. لكن عند تقطيع أشعار المتقدمين تحتاج إلى معرفة هذه الزحافات الثلاثة ومعرفة قواعد تعاقبها، والله تعالى أعلم. هذا هو البحر المديد، وهذا الذي كنا نود ذكره في هذا البحر. وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في الدرس المقبل أو نتكلم في الدرس المقبل على البحر الثالث وهو البسيط. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.